وهذا هو الأظهر الله أعلم أن الحديث الوارد في اليتيم وفي الأجر يعني كنت أنا وهو كهاتين الظاهر الله أعلم أنه ضمه إليك مع أولادك. وأما ما يفعل بعض الصالحين والأخيار جزاهم الله خير من أنه يعطي مثلا 100 ريال ولا 200 ريال ولا 100 دولار ولا 200 دولار المهم يعني لجمعية خيرية لكفالة، هذا الحقيقة صدقة، توصيف الشرعي له صدقة وهو أجر عظيم على كل حال. لكن ولاية اليتيم اللي أشارت لها النصوص كما أشار لها المصنف أن تضمه إلى ولد، وهذا بكل أسف يعني كان قديم جدا عند أجدادنا وأبائنا، كانوا يضمون إليهم اليتيم في بيوتهم يكفلونه، وهذا حصل في تاريخ الإسلام. لكن في العصر الحديث لما صارت يعني تطورت البلدان أنشأوا يفتكون أنشأوا يعني دور لهم وخل يكون عليهم موظفين، وهذا الحقيقة طيب جزاهم الله خير من على الصالح. لكن أحسن منه الذي صنع الآن في بعض البلاد العربية، وهو بكل أسف يعني من الأنظمة الغربية، لكنه نظام طيب، يعطون راتب لكل من ضمن يتيمة، راتب مجزي يعني إذا كان هذا عندك واحد أعطوك مثلا في الشهر 1000 دولار 2000 3000 يعني ضعفه 3-6 أو 7000 بهذا الشكل، وهذا الحقيقة هو من أنفع ما يكون معي.